ابو الكافل ولا حصريا جامل على موقع دي جي علي الاول وما خلي بشر غيره نفس صاعد نفس نازل المحبة حنطة تاكل شعيره ابو الكافل ولا جامل علي الاول وما خلي بشر غيره نفس صاعد نفس نازل محبة حنطة تاكل شعيره قلوا له ما بيع النبض قلوا له حايط بصفة ليعترف قلوا له ماخذ المية بحب علي هذا أنا أنا الشروق الصيحة وصفقوا له أنا الشردة وقبالة شيع وحب علي خبالة أنا الشامور عقالة يمك يا علي شيع فلاحة وملاجة كلها قبالي تتباجة حيدر عندي شباجة يسوى كل أهلي أنا الشردة وقبالة شيع وحب علي خبالة أنا الشامور عقالة يمك يا علي شيع فلاحة وملاجة كلها قبالي تتباجة حيدر عندي شباجة يسوى كل أهلي حيدر تقتل شارته هيبة نظرته يرمز للنصر بالحومة فقارة عاشق اسمه ورايته حلوة زيارة عفوني لا اطلع صدق عن طاري وانشر واقتلكم قهر بستوري الما يحبك يا علي ما اريده وتراب جدمك يا علي كافوري انا الهيبه لشروقي عابر على الذهب سوقي حيدر يمشي بعروقي وعشق حيدره قلب من الفرح طاير حلال الشده صاير ما يفرح صدق خاسر دنيا واخره انا الهيبه لشروقي عابر على الذهب سوقي حيدر يمشي بعروقي وعشق حيدره قلب من الفرح طاير حلال الشده صاير ما يفرح صدق خاسر دنيا واخره عاشق اسمك يا علي يا روح وهلي ولغيرك ابد ما دنقت راسي حيدر حلال الشده صايح لك مدى بقد هذا الغوى اللي يعبر على انفاسي انا شرده وقباله شيع ابو الكافيل ولا جامل علي الاول وما خلي بشر غير نفس صاعد نفس حصريا على موقع دي جي ما حب حنطة تاكل شعيره